فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي ثلاثا، وجعل سفيان يحث بكفيه جميعا، ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر. وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل علي، قلت تبخل علي، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحث لي حثية وقال عدها، فوجدتها 500. قال فخذ مثلها مرتين. وقال يعني ابن المنكدر وأي داء أدوأ من البخل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. قرة بن خالد عندي قرة بن خالد عندك؟ نعم مسلم قرة بس. نعم. حدثنا قرة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل، فقال له لقد شكيت إن لم أعدل. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد جابر، وعد جابر أن يعطيه من مال البحرين، ومال البحرين هو الجزية، الجزية التي تؤخذ من أهل البحرين ويؤتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام. فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء مال البحرين حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة، يعني من كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم أو عدة، يعني وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه، فليأتنا. فأتيته يقول جابر فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي ثلاثا. هذا أيضا الشاهد، هذا شاهد، يعني إمام المسلمين له أن يتصرف بالخمس، والجزية كالخمس، الجزية تصرف في مصالح المسلمين العامة، ما تقسم على غنائم، لأن ما في غنيمة الجزية التي تأخذ من الكفار كل سنة. فالإمام هنا تصرف في الجزية كما تصرف في الخمس، فاستشهد به البخاري لأجل هذا، كما أن الإمام يتصرف في الجزية لأنها للمصالح العامة، كذلك يتصرف في الخمس لأنه للمصالح العامة. يقول فحثى لي ثلاثا، وجعل سفيان يحذو بكفيه جميعا، ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر. وقال مرة، يعني جابر يقول وقال مرة، فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته في الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني. كم مرة؟ ثلاث. فأما أن تعطيني، فإما أن تعطيني، هذا جابر القائل جابر، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. هذه كلمة قوية على أبي بكر، لأن البخل ذميم، وجابر يقول إما أن تعطيني وأما أنك ها بخلت علي، هذه كلمة قوية غضب منها أبو بكر، ولهذا قال يعني أبو بكر قال قلت تبخل علي، يعني كيف تقول لي هالكلمة، كيف تقول إني أبخل؟ أبو بكر لا يبخل رضي الله عنه. قلت تبخل علي، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحثى لي حثية وقال عدها، فوجدتها 500، فقال خذ مثلها مرتين. وقال يعني ابن المنكدر وأي داء أدوأ من البخل. نعم البخل صفة ذميمة، البخل صفة ذميمة، ولهذا قوية كلمة جابر، جابر هنا رضي الله عنه قوية أن قال لأبي بكر إما أن تعطيني وإما أن تبخل علي، ولهذا أنكر عليها أبو بكر، أنكر على هذه الكلمة، يعني كيف تقول أني بخيل، كيف تقول تبخل علي، لأن أبو بكر من أبعد الناس عن البخل، بل هو في درجة الكرم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده حديث جابر رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل. قال: لقد شقيت إن لم أعدل، أو لقد شقيت إن لم أعدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة، هذا الشاهد، هذا الشاهد للبخاري تحت الترجمة، يعني يقسم غنيمة، يعني هذا يدل على أن الإمام يتصرف في الغنيمة ويتصرف في الخمس، الإمام يتصرف في الغنيمة يتصرف في الخمس، يقسم الغنيمة بين الغانمين ويخرج خمسها. خمسها. إذ قال له رجل: اعدل. هذا أول الخوارج، اعدل. قال: لقد شقيت إن لم أعدل. وفي نسخة لقد شقيت بالفتح، عندك بالفتح ولا الضم؟ بالضم. في الفتح، ها؟ طيب، على كل حال بالضم لقد شقيت، يتكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا شقيت إن لم أعدل، شقيت إن لم أعدل. وهذا من باب ضرب المثل، ضرب المثل على شرط تقديري، يعني أنا لا يمكن أخون، أنا سأعدل، لكن لو قدر أني ما عدلت فأنا شقي، كقوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. هل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يشرك؟ أبدا، مستحيل. وهذا يسميه العلماء شرط تقديري، مثل بالمستحيل، يعني مثل يضرب بالمستحيل على شرط تقديري، يعني لو قدر أنه كذا لحصل كذا، لو قدر أنه أشرك لحبط عمله. فهو هنا بالضم لقد شقيت، يكون المتكلم هو عليه الصلاة والسلام، يكون الضمير له، يعني لقد شقيت أنا إلا معدل، هذا شرط تقديري، وإلا مستحيل أنه لا يعدل عليه الصلاة والسلام. وبالفتح، وبالفتح لقد شقيت، يخاطب هذا الرجل، يقول: أنت الآن شقيت إن لم أعدل أنا، يقول: إن لم أعدل أنا فأنت شقي. ما وجهه؟ ما وجه الشقاوة له؟ يقول: لقد شقيت إن لم أعدل. لأن الإنسان، انتبهوا، الإنسان إذا كان يتبع من لا يعدل شقي ولا سعيد؟ شقي. إذا كان يتبع العصاة شقي ولا سعيد؟ شقي. إذا كان يتبع الكافر شقي. فهو يقول: إن كاني أنا ما أعدل فأنت شقي، أنك تتبع رجل لا يعدل. واضح ولا لا؟ هذا بالنسبة على الفتح، لقد شقيت إن لم أعدل. الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة، دل على أن الإمام يقسم الغنيمة، فكذلك يتصرف بالفيء. نعم. باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. من غير أن يخمس. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمن على الأسرى قبل أن يخمس، قد يمن على الأسرى قبل أن يخمس، فللإمام أن يمن على الأسرى قبل أن يخمس، لأن الأصل أن الأسرى من جملة الغنيمة، الأصل أن الأسرى من جملة الغنيمة، فهم يسترقون ويكونون أموال، لكن الإمام له أن يمن على الأسرى بدون أن يخمس، بدون أن يجمع الغنيمة مع هؤلاء الأسرى يكونون غنائم ويقسمهم، لأن الأسرى يتصرف الإمام بهم في واحد من أمور أربعة، الإمام يتصرف بالأسرى في واحد من أمور أربعة: الأمر الأول القتل، أن يقتلهم، الأمر الثاني المن، أن يمن عليهم بدون قتل وبدون فداء، أن يمن عليهم، الأمر الثالث الفداء، الأمر الثالث الفداء، يعني يفتدي بهم، يعني يقول: تعال أمن عليك بشرط أن تعلم المسلم القراءة والكتابة، أو يقول: أمن عليك أن تدفع لنا كذا، المهم فداء. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن يسترقهم، أن يسترق، نجعلهم أرقاء، نجعلهم أرقاء. إذن الإمام يتصرف في الأسارة في واحد من أمور أربعة، وتصرفه هنا تصرف مصلحة، الرأى من المصلحة أن يمن عليهم من عليهم، الرأى من المصلحة أن يقتلهم قتلهم، الرأى من المصلحة أن يسترقهم استرقهم، الرأى من المصلحة أن يأخذ منهم فداء أخذ منهم فداء، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كما حصل في غزوة بدر، فإن بعض الأسرى في غزوة بدر أخذ منه فداء يعلم المسلمين وبعضهم من عليه وهكذا. ولهذا يقول باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس، من غير أن يخمس. ثم ذكر حديث جبير بن مطعم، حديث جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، يعني كلمه في هؤلاء النتنة وهم الأسرى المشركون. نتنا يعني لهم رائحة، والمراد بالرائحة هنا رائحة معنوية لأنهم أنجاس، يعني فيهم رائحة الكفر، فيهم نجس الكفر فهم أنجاس. يقول هؤلاء النتنا، ونتن الكفار، نتن الكفار معنوي لا حسي، فالكافر نتن، نتن يعني له رائحة نجس لكنها رائحة معنوية، رائحة كفر وليست رائحة حسية تلمس أو تشم لا. فيقول لو كان المطعم من عدي حيا ثم كلمني فأولا النتنة لتركتهم له. هذه أولا مكافأة للمطعم ابن عدي لأنه له معروف، لأنه له معروف لما النبي صلى الله عليه وسلم طرده أهل الطائف، طرده أهل الطائف ولم يقبلوا منه أهل مكة، لم يقبلوا منه أهل مكة إلا أن يكون بجوار المطعم ابن عدي، فأجاره المطعم ابن عدي أجاره وأمر أولاده الأربعة، أمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وصاروا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاره المطعم بن عدي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على ذلك، أراد أن يكافئه على ذلك. وهذا فيه مكافأة الإحسان، فيه تقدير المعروف، وأن الإنسان لا ينسى المعروف حتى لو كان من كافر، يعني إذا أحسن لك أحد أو صنع بك معروف حتى لو كان هذا المحسن وصاحب العروف كافر فإنك تكافئه على ذلك، فإنك تكافئه لأن الإسلام يكافئ الإحسان ويكافئ المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كافأه. طيب الشاهد هنا الترجمة يقول ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس، غير يخمس. الحديث هنا ما فيه من على الأسارى، ما فيه من، فأين الشاهد هنا؟ الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كلمني لتركتهم له، إذا تركهم له من ولا ما هو من؟ من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء إلا ويفعله، فهو الصادق عليه الصلاة والسلام، فمعناه أنه لو كلمه لفدى لأعطاه لمن على هؤلاء الأسرى وأعطاهم له بدون مقابل، بدون مقابل. فدل على أن الإمام له أن يمن على الأسرى بدون أن يخمس، بدون أن يخمسهم، بدون أن يخمسهم ويجعلهم من جملة الغنيمة. نعم. باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث: حدثني يونس وزاد قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. قال رحمه الله تعالى: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذه الترجمة كالتراجم السابقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإمام يتصرف في الخمس وأنه يعطي لمصلحة حتى ولو كان المعطى من القرابة، فقد يعطي بعض قرابته دون بعض، قد يعطي بعض قرابته دون بعض لمصلحة هؤلاء، يعني تقتضي المصلحة أن يعطوا، وهؤلاء تقضي المصلحة ألا يعطوا، فالإمام يتصرف بالخمس كما حصل هنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم قسم لبني عبد المطلب وبني هاشم من خمس خيبر، لأن قريش، لأنهم بنو المطلب وبنو هاشم وبنو نوفل وبنو عبد شمس، هؤلاء أربعة. بنو المطلب وبنو هاشم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، ناصروه في الشعب، فجمعوا بين القرابة والنصرة، جمعوا بين القرابة والنصرة. وبني نوفل وبني عبد شمس لم يناصروه، فلهم القرابة وليس لهم النصرة، لهم القرابة وليس لهم النصرة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب وبني هاشم لقرابتهم ولنصرتهم، ولم يعطي بني نوفل وبني عبد شمس لأنهم لم ينصروه، فلم تنفعهم القرابة. وعثمان بن عفان من بني عبد شمس، وجبير من بني نوفل، فلم يعطي عثمان لأنهم بني عبد شمس، ولم يعطي جبير لأنه من بني نوفل. واضح ولا لا؟ هذا الشاهد من الحديث الذي أورده البخاري هنا. ولهذا قال: باب ومن الدليل على أن الخمس الإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه. يعني هنا قد يكون هناك قريب أحوج من هذا، لكن ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن المصلحة تقتضي أن لا يعطيه. وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، يعني قد يعطي البعيد ها مع وجود الحاجة في القريب ولم يعطهم، ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. ثم ذكر الحديث الذي بعده أيضا يدل عليه، وهو أشد وضوحا منه بعد. يقول عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان. جبير ها من بني نوفل، وعثمان بن عفان من بني عبد شمس، فليس من بني عبد المطلب وليس من بني هاشم. يقول: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، لأجل القرابة والنصرة، لأجل النصرة، أما القرابة فالأربعة كلهم سواء، كلهم في درجة واحدة. إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. قال الليث: حدثني يونس وزاد قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. إذن الأربعة أبوهم واحد، ثلاثة شقة وأربعة أخوهم من الأب، إذن أبوهم واحد، إذن هم في درجة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم، هم في درجة واحدة، بني هاشم وبني المطلب وبني عبد شمس وبني نوفل، كلهم أبوهم واحد، لكنه أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب لأنهم ناصروه في الشعب ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبني نوفل وبني عبد شمس لم يناصروه فلم يعطيهم. فدل على أن الإمام يتصرف في الخمس فيما يراه، فأعطى بني المطلب وبني هاشم لأنه يرى أنهم لهم حق القرابة، لهم حق النصرة مع القرابة، ولم يعطي الآخرين لأنهم ليس لهم حق، لأجل لم ينصروه حتى وإن كانوا في مع بني هاشم وبني المطلب في درجة واحدة. باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجشوني عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثات أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتل؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، سلبوه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. قال محمد سمع يوسف صالحا وإبراهيم وأباه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن قال باب من لم يخمس الأسلاب. هذه الترجمة عقدها المصنف لتخميس الأسلاب، هل تخمس أو لا تخمس. والأسلاب جمع سلب، الأسلاب جمع سلب، والسلب هو الذي مع المقاتل، مع المقاتل الكافر. المقاتل يكون معه أشياء، معه مال، معه ثياب، معه سلاح، معه دابة، هذا تسمى سلب، هذا تسمى سلب. والآن قد يكون معه دبابة، معه سيارة، هذا يسمى سلب. فالسلب هل يخمس أو لا يخمس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. فهل السلب يخمس؟ يعني معنى يكون من جملة الغنيمة، يخمس خمس أخماس، أو يكون للقاتل تشجيعا له ومكافأة له على جهده وبذله؟ العلماء رحمهم الله تعالى هنا مختلفون. القول الأول أنه يخمس، أنه يستحق السلب ولا يخمس، أن القاتل يستحق السلب بمجرد قتله، مجرد أن يقتله يستحق السلب، يستحق السلب. القول الثاني أنه لا يستحق السلب إلا بإذن الإمام، أنه لا يستحق السلب إلا بإذن الإمام. انتبهوا ثمرة الخلاف بين هذين القولين. انتبهوا، القول الأول أنه يستحق السلب بدون إذن الإمام، والثاني يستحقه متى؟ بإذن الإمام. ما السبب في الخلاف؟ السبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، هل هذا فتوى أو حكم؟ هل هذا فتوى أو حكم؟ إن كان حكم فقد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرده أحد، كل من قتل قتيل يأخذ سلبه، واضح ولا؟ وإن كان فتوى من الإمام حسب المصلحة رآها، معناه أن القاتل لا يستحق السلب إلا إذا أذن له الإمام. فإذا قال الإمام من قتل قتيل فله سلبه، أخذ السلب، وإن لم يقله الإمام فليس له شيء من السلب. ولهذا العلماء اختلفوا رحمه الله تعالى في هذه المسألة، مثل اختلافهم في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره لأمي أظنها حمنة، لما أتت قالت إن أبا سفيان، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل هذا قضاء خلاص كل امرأة ما يعطيها زوجها تأخذ ما يكفيها، أو يحتاج أن تذهب إلى الإمام وإلى القاضي ويحكم لها؟ واضح لا؟ هذه مثلها. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيل ولو سلبه أنه حكم ثابت لا يجوز تغييره، أو أنه فتوى وإخبار من الإمام وإذن أن يأخذ السلب؟ فإن قلنا أنه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت إلى قيام الساعة، كل من قتل قتيل فله سلبه. وإن قلنا أنها فتوى وإذن من الإمام، فيحتاج كل من قتل قتيل يحتاج أن يأذن له الإمام. فإن لم يأذن له الإمام فإنه لا يستحق الخمس. ويأتي الحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.